السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في كل مكان من بلادنا مصر الحبيبة، وفي كل مكان من بلادنا العربية، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. التهنئة للفائقين والمتفوقين والمتفوقات من طلابنا طلاب قناة الرحمة، والذين أسعدونا بما أتوا به من مجاميع رائعة وكبيرة فجزاهم الله خيرا. وطبعا يا جماعة، يمكن بعض طلابنا قال لي أرجو أنك ما تقولش اسمي على الهوى، لأنه طبعا المجاميع ما شاء الله لا قوة إلا بالله تجاوزت 98.5 و99 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، و95 و96 مجاميع طيبة جدا جدا من طلابنا على القناة، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. فطبعا حفاظا على ما قالوا مش هنقول أسامي حد، لكن هي دي لوحة الشرف يا جماعة، لوحة الشرف اللي احنا متعودين نبدأ بيها حلقتنا ده. أول اسم أحطه في لوحة الشرف قناة نسائم الرحمة، ربنا يحفظها ويبارك فيها، هذه المنارة التي هي تتألق في سماء مصر والعالم العربي بل والعالم بأسره، ربنا يحفظ هذه المنارة ويبارك فيها وفي العاملين عليها. الفائقين رقم 2 من لوحة الشرف، الفائقين من أبناء نسائم الرحمة، هؤلاء الذين اعتمدوا بعض الله عز وجل على البرامج التعليمية في نسائم الرحمة وأفادتهم إفادة كبيرة، واتصلوا علينا وأرسلوا الإيميلات، فجزى الله الجميع خير الجزاء ومبارك للجميع هذا النجاح والتفوق. وإحنا هنستمر إن شاء الله مع بعضينا، يلا يا جماعة وبنبدأ. وزي ما قلنا في أول حلقة في كل سنة، إحنا بنبدأ بحماس كأن بكرة الامتحان، فإحنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع بعضينا برضو. أول البرامج التعليمية هنبدأ بالحماس بتاعنا المعهود إن شاء الله. هنبدأ حضرتك معاك ورقتك وقلمك، على طول هتكتب معايا كل كلمة بقولها بإذن الله رب العالمين، تمام؟ بالتوفيق والنجاح. يلا السنة العامة بدأت، السباق بدأ، بإذن الله إن شاء الله تحقق أعلى النتائج في مجموع السنتين، وابننا وبنتنا اللي طالع إن شاء الله رب العالمين سنة تانية، يلا عشان تقتدي بزمايلك اللي كانوا السنة اللي فاتت بإذن الله. يا رب يوفقنا ووفقكم لما يحبه ويرضى. يلا يا جماعة بإذن الله طبعا مع بعضنا هنبدأ الإعراب. الإعراب وفنونه، دي حلقة النهاردة والعنوان بتاع حلقة النهاردة، الإعراب وفنون الإعراب. نشوف يا جماعة مع بعضينا إزاي أعرف أعرب. وقضية الطلبة، لأن كل بيجي يقول إيه النحو ده، الطلبة تنقسم في قسمين، وطبعا أنا كلامي أي كلام بقوله في النحو أنا أوجهه لكل من يحب النحو في اللغة العربية، للثانوية العامة خاصة وللأمة عامة. يعني حلقات النحو دي أنا أدعو الجميع لمشاهدتها والمتابعة معنا والاتصال بنا والإعراب معنا، كل حلقات النحو يا جماعة، لأن حلقات النحو زي ما قلنا للثانوية العامة خاصة، وإحنا في النص وإحنا شغالين كده في أي شيء لو في قاعدة زيادة شوية ممكن نقولها لإخواننا المحبين للنحو إن شاء الله. بنقول الطالب مع الإعراب بينقسم لقسمين، أو اللي بيجي يقبل على النحو يا إما محب وعنده شره كده للنحو، وإما يقول لا أنا بتلخبط، الجملة بتدخل في بعضها، الإعرابات بتدخل في بعضها، لا ده النحو صعب. لا والله، النحو سهل ويسير وجميل، وبغير النحو لن تفهم معاني القرآن أولا، لأن احنا الأساس اللي حطينا عليه علم النحو أصلا هو فهم معاني القرآن. فهتفهم إزاي معنى الآية وانت مش عارف الفاعل من المفعول، وانت مش عارف المبتدأ من الخبر، من اسم الناسخ من خبر الناسخ. لابد انك تعلم النحو، لان هو الذي يعلمك القرآن. لان احنا عندنا مثلا من الامثلة في القرآن، واذ ابتلى ابراهيم ربه، لو انت مش فاهم نحو ابتلى اختبر وامتحن، ابراهيم ما ينفعش يبقى فاعل، فالفاعل هو الرب سبحانه وتعالى، وابراهيم هو المفعول. خلي بالك من التقديمة والتأخيرة دي، مين اللي عرفني الكلام ده؟ علم النحو. إنما يخشى الله من عباده العلماء، مين اللي بيخشى؟ العلماء وهم الفاعل، يخشون من؟ الله سبحانه وتعالى، ولفظ واسم الجلالة هو المفعول. يبقى خلي بالك النحو هو اللي دلني على الكلام ده، فالنحو هو اللي هيعرفني معاني القرآن ابتداء ومعاني السنة. ده بالنسبة للدين، وبالنسبة لأمر الدنيا النحو في اللغة العربية هو أساسها. فالطالب المتميز في النحو متميز في بقية الفروع، لأن فرع النحو ربع درجة العربي، وحضرتك عارف كده كويس. أنا عندي 30 درجة، ربع الدرجة 7 درجات ونص من 30 على الفرع ده لوحده، يبقى فرع مهم جدا بالنسبة لنا في اللغة العربية وبالنسبة لطلابنا في الثانوية العامة. تعالوا نشوف مع بعضينا. طب احنا هنقول قواعد؟ لا، احنا بالمثال يتضح المقال. هندي لحضرتك أمثلة ونمسك الأمثلة دي ونعربها مع بعض ونخرج من الأمثلة دي ونستنبط القواعد النحوية اللي موجودة فيها. وخلي بالك من الأمثلة اللي طلع لحضرتك، وبقول لك يلا ونستعير من شيخنا الفاضل ومعلمنا المفضال الشيخ محمد حسان. يا طلاب المسلمين، يا طلاب نسائم الرحمة، هيا اركبوا سفينة النجاة للنجاة من السقوط والرسوب في الامتحان مع البرامج التعليمية على قناة الرحمة. بسم الله مجريها ومرساها، سفينة النجاة في البرامج التعليمية معانا إن شاء الله على قناة الرحمة ونسائم الرحمة. ربنا يحفظكم ويبارك في الجميع. يلا نشوف أول جملة اللي هنعربها مع بعض. أعرب الجمل الآتية إعرابا كاملا. تابعنا قناة نسائم الرحمة في رمضان ونفعنا ما كان فيها من الخير. تابعنا قناة نسائم الرحمة في رمضان ونفعنا ما كان فيها من الخير. الجملة قدام حضرتك، بكرر الجملة اللي كل سنة بقولها لك. العلم صيد والكتابة قيده. العلم صيد، اصطاد بقى بالكتابة، اكتب بقى ورا مني، اشتغل يلا. ها ورقتك ولا معاك؟ لو مش معاك قوم هات وتعالى، ما تقومش وتسيبني، لا خليك معايا. يلا تابعنا وننتقل مع بعضنا بقى. يلا نشرح على السبوره بقى يا اولاد، يلا مع بعضنا بقى على سبورتنا ونشوف كلمه كلمه معانا ونقول اول كلمه معايا كلمه ايه. تابعنا. تابعنا، تابع ده فعل ايه؟ ده فعل ماضي، والفعل الماضي دايما مبني. الفعل الماضي دايما مبني، واحنا لطلابنا بنقول مبني على الفتح ومبني على السكون ومبني على الضم، والناس المتخصصة بالنحو في النحو تقول انه مبني على الفتح دائما اما فتح ظاهر او مقدر. فهقول هنا يا جماعة ان الفعل ده فعل الماضي دايما مبني، بيتبني على كم حالة؟ بيتبني على ثلاث حالات، اما على الفتح او على السكون او على الضم، حسب ما حضرتك تنطق معانا، تنطق الحرف الاخير. تعال كده شوف، انا بقول احنا اللي تابعنا، احنا اللي تابعنا، يبقى احنا اللي شفنا، فهقول الفعل كده تابعنا. لاحظت السكون اللي على العين؟ لاحظت يا استاذ السكون اللي على العين هنا يدل على ان الفعل الماضي مبني على السكون. تابعنا، يبقى ده فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. انا عايز اسال كده يا جماعه، يبقى اول حاجه خدتها، اول قاعده هتكتبها، ان الفعل الماضي دايما مبني على كذا حاجه، ثلاث حاجات بالظبط، علامه البناء يا اما الفتح او السكون او الضم حسب نطق الحرف الاخير في الفعل الماضي. جميل، هقول تابعنا. هو سؤال، هو مين اللي تابع؟ هو مين اللي تابع؟ اسال مين تجيب الفاعل، اسال مين تجيب الفاعل، مين اللي تابع؟ تابعنا، احنا اللي تابعنا. تمام، انا عندي حاجه اسمها في اللغه العربيه ضمائر الرفع المتصله، وانها هنا من ضمائر الرفع، يعني مرفوع لانه فاعل، يبقى هو هنا. بس الضمائر يا استاذ من المبنيات، ما اقدرش اقول مرفوع، يبقى انا لما اجي اعرب الفعل تابع هقول ده فعل ايه؟ فعل ماضي. قول معايا فعل ماضي ماله؟ مبني، صح جدا، لانه على طول بيتبني. مبني على ايه يا شبابنا؟ على السكون. تمام، طيب تابعنا، النادي هنعربها فاعل. طب والضمائر؟ كل الضمائر مبنيه، كل الضمائر مبنيه، ما فيش ولا ضمير معرب ابدا، كل الضمائر مبنيه. تمام، وكلها لها موقع ومحل من الاعراب الا ضمير واحد، تاء التانيث. كل الضمائر، يعني بعد كده يا استاذ لما اشوف ضمير في القطعه سواء مع اسم او مع فعل اعربه؟ طبعا، لانك لو سبت الضمير يبقى انت سبت حاجه اساسيه في الجمله. تمام، يبقى انا عندي هنا النا ده ضمير هنعربه، قال لي ده الفاعل بتاعنا. تمام، طيب اعربه ايه؟ انا قلت ده ضمير والضمائر من المبنيات، يبقى ضمير مبني، مبني في محل ايه؟ الفاعل مرفوع، يبقى ده في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يبقى انا كده جبت ايه؟ اجزاء الجمله الرئيسيه، جبت الفعل والفاعل، تمام. تابعنا فعل ماضي دايما مبني، وكل الضمائر مبنيه، وانا عندي الضمائر حسب موقعها الاعرابي، اما تتصل بالفعل فتعرف فاعل او مفعول، او لما تطلع ثالثه نقول نائب عن المفعول المطلق، تمام، واما تتصل بالاسم تبقى مضاف اليه. انا هنا متصله بالفعل واعربناها فاعل. تابعنا ايه؟ اسال ايه عشان تجيب المفعول، عمل ايه؟ مين اللي عمل؟ جبنا الفاعل. عمل ايه؟ جيب المفعول. طلع له كده يا استاذ طارق الجمله تاني. تابعنا، تابعنا ايه يا جماعه؟ قناه، قناه. يبقى كلمه قناه دي المفعول، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. واول ما اقول كلمه مفعول يعني منصوب على طول. اول ما اقول كلمه مفعول سواء به بقى او مطلق او الكلام ده يبقى المفعول منصوب، تمام. طيب المفعول به الاصل فيه انه منصوب، هقول كده مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه اسم مفرد، تمام. طيب قناه، يبقى تابعنا قناه. حلو، تعال بقى للي بعدها. بيقول لي قناه ايه؟ نسائم الرحمه، نسائم الرحمه. قال لي كلمه قناه كلمه نكره، وكلمه نسائم كلمه معرفه. طب معرفه ازاي يا استاذ؟ اصل كلمه نسائم معرفه بالاضافه. ممكن حضرتك تفكرني بالمعارف؟ ممكن. المعرف بال من المعارف، المعرف بالاضافه اللي هو ده اهو من المعارف، الاسم العلم، الاسم الموصول، اسم الاشاره، الضمائر، كل دي المعارف. وطبعا في بعض الكتب، الكتب الكبيره بتزود والنكره غير المقصوده، النكره غير المقصوده ده في النداء، ما لناش دعوه بيه دلوقتي احنا. لكن انت عارف ان المعارف سته اللي انت بتدرسه في التعليم بتاعك، ان المعارف سته، تمام. طيب هنا كلمه نسائم معرفه بالاضافه، يعني انت كده اعربت لنا كلمه الرحمه، ان كلمه الرحمه نكره وبعدها معرفه صارت مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره، لان المضاف اليه دايما مجرور، تمام. طب وكلمه نسائم ما هي برضه معرفه يا جماعه. طيب يبقى نكره ومعرفه برضه مضاف اليه. قول لي دي حاجه كانت بتلخبطني زمان. ايه ده؟ هو ينفع مضاف اليه ورا منه مضاف اليه؟ هقول لك ينفع قوي، مش ينفع بس، اسمع دي. الايه القرانيه اللي وردت في سوره يوسف، وفوق كل ذي علم عليم. هاجي الاقي فوق ظرف منصوب، كل مضاف اليه، واللي بعد كل مضاف اليه، واللي بعد ذي مضاف اليه. ايه ده؟ ده جه مضاف اليه، ورا منه مضاف اليه، ورا منه مضاف اليه، مفيش مشكله خالص. احنا بنقول عليه بقى كده، بنقول ايه؟ قناه مفعول به وهو مضاف، ونسائم مضاف اليه وهو مضاف، والرحمه مضاف اليه. ايه ايه كلمه بقى وهو مضاف دي حضرتك اللي بتزودها دي؟ اقول لحضرتك، احنا عندنا التركيب الاضافي في اللغه العربيه يتكون من حاجتين، من مضاف ومن مضاف إليه. طبعا المضاف إليه دايما مجرور، المضاف إليه دايما مجرور. قول لي قديمة، عارفها، حاضر. أما المضاف فدي كلمة شرفية، يعني دي مش إعراب، يعرب حسب موقعه في الجملة. يبقى حسب ما تعربه في الجملة هيكون إعراب المضاف، بس اسمه مضاف. يعني أي كلمة قبل المضاف إليه هسميها مضاف. تمام. طب ودي كلمة في الإعراب؟ أنا قلت كلمة شرفية مش موقع إعرابي. الموقع الإعرابي تعربه بقى زي ما أنا أعربت كده كلمة إيه؟ كلمة قناة، الموقعها إيه؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. نسائمي مضاف إليه، الرحمة مضاف إليه. تمام يا جماعة؟ تمام. يبقى كده أنا جبت أكدت قاعدة بتقول إن يجوز إن يجي مضاف إليه ورا منه مضاف إليه ورا منه مضاف إليه، مفيش مشكلة خالص. أكدت قاعدة ثانية إن التركيب الإضافي بيتكون من المضاف والمضاف اليه، المضاف اليه مجرور،